له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ثم أما بعد فاليوم بإذن الله نستفتح ونواصل ما كنا ابتدأناه من المدارسة التفسيرية الرمضانية وفي عامها الرابع وفي الربع الأول من كتاب الله بأننا كنا ابتدأنا الربع الأخير ثم الذي قبله ثم الذي قبله ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا العام لختم هذا التعليق وأن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. والمقرر في هذا العام من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الأنعام بإذن الله تعالى، وأما ما يتعلق بسورة الأعراف إلى آخر القرآن فقد تم تعليق عليه ولله الحمد، هو موجود في المدارسة. طيب، قال نبدأ بسورة الفاتحة مستعينين الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير المختصر: سورة الفاتحة مكية، من مقاصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. ثم قالوا في صدر التفسير: سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد الله وعبادته وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني. إذن هذه السورة اسمها سورة الفاتحة، أشهر أسمائها هي هذه الثلاث: سورة الفاتحة فاتحة الكتاب لأنها افتتح بها كتاب الله عز وجل، وكذلك تستفتح بها القراءة في الصلاة، وكذلك يقال لها أم القرآن، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه، فمعاني القرآن مكتنزة في الفاتحة وترجع إليها، ففيها الإيمان بالله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وإثبات الدين والجزاء والتوحيد، توحيد العبادة والاستعانة لله عز وجل على كل ذلك، وطلب الهداية وذكر أقسام البشر وذكر الصراط المستقيم إلى غير ذلك، ففيها وصول معاني القرآن. وكذلك يقال لها السبع المثاني، فقد جاء في صحيح البخاري تفسير قوله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بأنها الفاتحة. فقيل سميت السبع مثاني لأنها مشتملة على سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى وتكرر وفي الصلاة مثلا، وقيل لأن الله استثناها وادخرها لهذه الأمة، وهي أعظم سورة في القرآن. كذلك جاء في الحديث أنه قال لبعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله. فذكر له أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، بل قد جاء في بعض الأحاديث وإن كان في تصحيح النزاع أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. ولا شك أن إذا كانت أعظم سورة في القرآن فالقرآن هو أعظم الكتب، فيكون معناه صحيح أنه لم ينزل في هذه الكتب مثلها. ولها فضائل متعددة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه كما في صحيح مسلم، أي صوتا، فقال أتدرون ماذا؟ قالوا: ماذا؟ قال: هذا ملك نزل لم ينزل قط قبل اليوم. فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، وذكر منهما فاتحة الكتاب، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. وكذلك من فضائلها ما ورد في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل إذا قال العبد في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهي فضائلها عظيمة لأن أعظم السورة. ومن ذلك أيضا أن رجلا مر بقوم، وهذا الحديث في الصحيحين، لدغ سيدهم فقالوا: هل منكم من راق؟ فجعل يقرأ بالفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية. ولهذا لقبها بعض أهل العلم لها معاني، لها أسماء أخرى ذكرها أهل العلم، وإن لم يعني ترد صريحة منها يعني الوافية أو الواقية أيضا ضبطت وغير ذلك، والرقية، ويعني فيها فضائلها عظيمة جدا، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وهي مكية على الصحيح، قد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها مكية وهذا هو الصحيح قول الجمهور، وقيل إنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وقيل غير ذلك، لكن الصواب أنها مكية. والدليل القاطع على مكيتها أن سورة الحجر مكية باتفاق، وقد جاء فيها كما تقدم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الفاتحة. فإذا كانت الحجر مكية معناه أن الفاتحة نزلت قبلها، والحجر مكية بالاتفاق، لأنه امتن في سورة الحجر عليه بسورة الفاتحة، فدل على أنها مكية. ومقاصد السورة قالوا: تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده، لأن فيها من الثناء على الله عز وجل وتوحيده والتعلق به واستعانته وطلب الهداية منه ما هو بين. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبلها في الاستعاذة، والاستعاذة ليست آية باتفاق العلماء، الاستعاذة ليست آية باتفاق العلماء، وإنما هي نوع من التوجه إلى الله عز وجل، وقد دل عليها قوله جل وعز في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا هو دليل مشروعية التعوذ، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعوذ مختلف في ثبوتها. والتعوذ: أعوذ أي ألتجي وأحتمي بالله، أي أعوذ وأحتمي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، أي من شره. وجاءت زيادات في بعض الأحاديث: نفخ وهمزه إلى آخره، لكن الشيطان مأخوذ من شطان إذا بعد لبعده عن الخير وامتداده في الشر كما قال العلماء. والرجيم أي الطريد، فعيل بمعنى مفعول مرجوم، أي الطريد عن رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل طرده من رحمته وألزمه لعنته إلى يوم الدين. طيب، أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فقد اختلف فيها هل هي آية من الفاتحة أو لا، فمنهم من قال هي ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، فهي ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. وقال بعض العلماء والقراء إنها آية من السبع آيات، هي سورة الفاتحة سبع باتفاق لا خلاف بين العلماء، كما سبق أن الله عز وجل نص في القرآن قالوا: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد جاء الحديث أنها الفاتحة، فاتفق العلماء على أنها سبع آيات، إلا من شذ منه، لا عبرة به، بعض من شذ من أهل العلم قال إنها ست أو ثمان، هذا أذان قولان شاذان، بل كالإجماع على أنها سبع آيات، لكن يختلفون في ماذا؟ في أنها هل البسملة منها أو لا. فمنهم من قال البسملة هي آية من السبع، وعلى هذا طيب كيف لا يختلف من عدا ومن عدا؟ بناء على الآية الأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم. فمن قال البسملة آية مستقلة قال: صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة آية واحدة، فيكون العدد سبع. ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة قال: صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية أخرى، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية سابعة، فيكون العدد سبعا على التقديرين. وهذا خلاف معروف في الفقه، ولكنه يعني هو له تأثير ينبني عليه شيء مثلا من الفروع عند أهل الفقه، من تركها مثلا هل تصح صلاته أو لا، لأن من يرى أنها من الفاتحة يقول هذا لم يقرأ الفاتحة كامل، ولهذا الأحوط أن لا يتركها الإنسان، لكن الأقرب للسنة والله أعلم كما جاءت الأحاديث الصحيحة الإسرار بها، يعني أن لا يرفع صوته بها، إنما يقولها سرا، يقول دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة سرا ثم يشرع. وأما معناها فباسم الباء، هذه حرف جر، واسم هي عند البصريين أصل الهمزة هذه عوض عن محذوف، أصلها سم من السمو والارتفاع، وعند الكوفيين أصلها وسم يعني علامة، والأول أقرب لتصاريف الكلمة، فكأن اللفظ صار أعلى والمعنى تحته. وأما السيمة وإن كان متجها من جهة المعنى لكن التصريف لا يؤيده، لأن تصغيرها سمي وجمعها أسماء، وهذا يبين أن أصل الكلمة السين ثم الميم ثم الواو، لا أن الواو هي التي في البداية. فبسم الله أي بكل اسم لله، لأن المفرد المضاف يعم، والله عالم على ذات الباري جل وعلا. وقد اختلف فيه أيضا هل هو له يعني هل هو جامد يعني مجرد اسم عالم فقط لا يدل على معنى معين وإنما هو اسم للدلالة على الرب سبحانه، أو أنه له معنى معين، وهذا القول الذي رجح، وأنه مأخوذ من الإلهية فأصله الإله، ثم لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا ثم فخم تعظيما فصار الله وأصلها الإله. وقيل غير ذلك، هناك خلاف كثير في الاشتقاق، لكن هذا لا يؤثر في المعنى لأنه معروف أن المعنى أنه الاسم العظيم لله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم اسماني دلان على الرحمة، وفعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء، فغضبان مثلا، طبعا هذا لا نتكلم عن في حق الله عز وجل من حيث أصل الوزن، فتقول غضبان معناه مملوء غضب، عطشان معناه مملوء عطشا، وهكذا. فلذلك قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فهو يدل على عظم اتصاف الله عز وجل بالرحمة. وأما الرحيم فهو فعيل أيضا من الرحمة، وهو يدل على سعة على وصول رحمة الله عز وجل إلى المخلوقات. ولهذا قالوا الرحمن هذه تدل على أنه في ذاته متصف بالرحمة، والرحيم تدل على وصول هذه الرحمة إلى المخلوقات. ومنهم من قال الرحمن تتعلق بربوبيته جل وعلا، فهي عامة بالنسبة للمؤمن والكافر وغيرهما في الدنيا، وأما الرحيم فهي خاصة برحمته بالمؤمنين في الآخرة، ولهذا يقال رحمن الدنيا والآخرة، ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة. نعم. وقد قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقيل غير ذلك. المهم أنهما اسمان من أسماء الله الحسنى دالان على اتصاف الله عز وجل بالرحمة، واختلف فيهما في الفرق بينهما على ما ذكرنا وغيره. ثم قال أهل التفسير المختصر بسم الله أبدأ قراءة القرآن، هذا فيه إشارة إلى التقدير، وأنه تقول مثلا الكاتب يقول بسم الله أكتب، لما يقول بسم الله يكون التقدير فعلا خاصا مؤخرا، ثلاث أشياء: فعل خاص ليس عاما، يعني ليس بسم الله ابتدئ هكذا، وليس اسما مثلا، لا ليس بسم الله ابتدائي مثلا أو قراءتي، بل هو فعل هكذا قدره بعض أهل العلم، ومتأخرا لتحصل البداءة بسم الله عز وجل والتبرك بذكر اسمه. ولهذا قالوا بسم الله أبدأ في ماذا؟ أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه، هذا معنى الباء، هذا فيه إشارة لمعنى الباء، وأنها للاستعانة والتبرك بذكر الله جل وعلا. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق بناء على أنه من الإله، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده. ثم قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. معلوم أن قوله إياك نعبد أن الله عز وجل يعبد، فهو معبود وليس عابدا طبعا جل سبحانه، فبالتالي بعض أهل العلم قالوا هذا يدل على أن السورة كلها مقدر فيها قولوا في أولها، قولوا الحمد لله، حتى إذا وصلنا إلى إياك نعبد لا يكون هناك اختلاف في السياق، قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيكون هذا تعليما من الله عز وجل العباد. وقيل إن هذا بل هو ثناء أثنى الله عز وجل به على نفسه، فإذا وصلنا إلى هذا الموضع حصل ما يعرف عند البلاغين بالالتفات. طيب، قال هنا الحمد أي الثناء على الله عز وجل. قال أهل العلم التحقيق في الحمد أنه وصف المحمود، وصف المحمود بما يعني بالمحامد أو بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، إذن لابد أن يكون فيه وصف له بصفات الكمال، ويكون الدافع على ذلك المحبة والتعظيم، فإذا كرر صار ثناء، لأن الثناء مأخذ من الثني والإعادة، ولهذا جاء في الحديث آنف الذكر إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أنه كرر الحمد. فإذا لأن الرحمن الرحيم أيضا وصف صفات الكمال وهي الرحمة. الحمد لله رب العالمين، إذن الحمد له سببان قال أهل العلم، فيكون للكمالات الذاتية وللإحسانات الفعلية، بمعنى أنه الحمد ليس كالشكر، الشكر لا يكون إلا في مقابل إحسان مثلا وصل إليك، فتقول أشكرك على أن فعلت بي كذا وكذا وأحسنت بي وإلي وما إلى ذلك. وأما الحمد فيكون لذلك مقابل يعني مثل نعمة أو فضل تفضل بي عليك، ويكون أيضا لكماله في ذاته حتى لو لم يصل إليك إحسان منه. فبهذا كان الحمد أعم سببا من الشكر، فالشكر لا يكون إلا في مقابلات نعمة، وأما الحمد فيكون للفضائل والفواضل، يعني حتى لو أن إنسانا كان فيه كمال في ذاته أو أن محمودا عموما فيه كمال في ذاته فإنك تحمده به وإن لم يصل إليك منه. فالله عز وجل يحمد لكماله ولإفضاله، يحمد على نعمه، وليس كما يعني كثير الناس لا يتصور من الحمد إلا النعم وكذا، وهذا ليس بصحيح، بل الله عز وجل يحمد أيضا على كمالاته الذاتية. قال وكذلك هو أخص آلة من الشكر، بمعنى أن الحمد إنما يكون باللسان، قال الله عز وجل قل الحمد لله، وأما الشكر فإنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. فهذا هو الحمد، هو ثناء ووصف له بالكمالات سبحانه وتعالى. فالحمد لله أي الحمد جميع أنواع المحامد، لأن قال هنا الاستغراق مستحقة لله عز وجل، لله تعالى، وقد تقدم الكلام عن لفظ الجلالة أو اسم الله تبارك وتعالى. رب العالمين، الرب هو المالك وهو السيد وهو المدبر، فهو المتصرف سبحانه وتعالى في جميع العالمين. العالمون قيل هم كل من سوى الله عز وجل، كل المخلوقات، كل ما سوى الله عز وجل، وعليه قول الناظم والعالمون من سوى الغفور من كل موجود عن المشهور. وقيل بل هو اسم للأفراد المتجانسة من شيء واحد، ولهذا بعضهم يخصه بالعقلاء، فقال إنما يطلق العالم على الإنس والجن والملائكة والشياطين، أما ما سوى ذلك فلا يقال للبهائم عالم هكذا بعضهم، ولا للجمادات. وعلى كل فهو يعني المراد هنا أن الله عز وجل هو المتصرف في العوالم كلها، والعالم سمي بهذا لأنه علامة وعلم على خالقه تبارك وتعالى كذا قال أهل العلم. الرحمن الرحيم، هذا ثناء على الله عز وجل، تكرير للحمد بصفة الرحمة في ضمن هذين الاسمين اللذين تقدم الكلام عنهما. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين قراءتان سبعيتان، مالك وملك يوم الدين، يوم الدين أناها يوم الحساب والجزاء، هذا هو أشهر ما قيل فيها، قيل غير ذلك، معنى ودناهم كما دانوا، فهو يوم كما يقال كما تدين تدان، يعني تحاسب وتجازى بحسب عملك، فهذا هو يوم الجزاء الذي تأخذ فيه كل نفس جزاءها. طيب ومالك وملك اختلف العلماء في أيهما أبلغ، وعلى كل حال هما قراءتان سبعيتان، وكل منهما فيه معنى ليس في الآخر، لأن الملك كمال عظيم، فليس كل مالك ملكا، فأنت مثلا تملك سيارتك وثيابك وبيتك لكنك لست ملكا، وفي المقابل أحيانا يكون بعض الملوك اسما فقط وليس له من الأمر شيء، فلا يكون له ملك حقيقي فيما يعني ليس له سوى الاسم، فبالتالي ولهذا أيضا الملك يدخل ما لا يدخله الملك، فتقول مثلا يملك الدار ولا يملك مالك الدياء مثلا الثياب والبيت والبهائم، ولا يقال ملكها، فكل منهما فيه كمال يعني يتمم الآخر ويكمله، فالقراءتان بمنزلة الآيتين كما يقول أهل العلم. طيب هنا سؤال مشهور، لماذا قال ملك يوم الدين مع أنه الملك دائما وأبدا في كل الأيام في الماضي والمستقبل؟ قالوا لأنه في ذلك اليوم يظهر ملكه بحيث لا ينازعه منازع، قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال تعالى ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ففي ذلك اليوم كل الناس معترفون بملكوته بعظم ملك الله عز وجل ومستسلمون له بخلاف الدنيا. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك هذا إيا هي ضمير مضاف لحرف خطاب وهو ضمير منفصل، يعني لا يذكر إلا إذا قدم على الفعل أو أخر مفصولا، فتقول مثلا لا نعبد إلا إياك. وتقديم المعمول في اللغة العربية يفيد الحصر، من أعظم فوائده الحصر. فإذا إياك نعبد ليست مثل نعبدك، إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، فهذا فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وهو الشأن الأعظم الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله مهما بلغ ذلك المخلوق، سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو صالحا أو طالحا أو شجرا أو كوكبا أو غير ذلك، صنما أو غير ذلك، كل هذا أو ملكا، كل هذا لا يجوز. فإذا إفراد الله عز وجل بالعبادة لأنه لا يستحقها سواه سبحانه. ومع ذلك وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا إياك أيضا. قال العلماء السين والتاء تأتي في اللغة للطلب، فاستعان معناها طلب العون، كما أن استغاث معناها طلب الغوث، استفهم طلب الفهم، استغفر طلب المغفرة. إذن هذا فيه إشارة إلى أنك لن تستطيع أن تعبد الله إلا بإعانته. قال أهل العلم والناس ينقسمون، هذا الجمع بين هذين الأصلين، الأصل الأول ما هو؟ الإخلاص، إياك نعبد، والأصل الثاني هو الاستعانة، إياك نستعين، كثير جدا في كتاب الله. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، اعبده أخلص له، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع الإخلاص، وتوكل عليه استعانة. وقال تعالى فيما ذكر عن شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، عليه توكلت استعانة وإليه أنيب إخلاص، ومثل وإياك نعبد وإياك نستعين وآيات كثيرة. لماذا؟ لأن الناس أربعة أقسام في أمام هاتين العبادتين الجليلتين، فمنهم من هو بالله ولله، ومنهم من هو بالله لا لله، ومنهم من هو لله لا بالله، ومنهم من هو لا لله ولا بالله. ومعنى هذا أن الإنسان ينبغي دائما، ونحن الآن في أول رمضان مثلا، أن يستحضر أمرين، الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه يعمل هذا العمل لأجل الله ولأجل التقرب إليه ولأجل النجاة من عذابه والفوز بثوابه، لا مجاملة لأحد ولا ليثني عليه الناس ولا لأجل الدنيا ولا لأجل شيء إلا ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، هذا الإخلاص. وهذا يتكلم عليه كثير من الناس وهو متعلق بالإلهية، ولكن كثيرا ما يهمل الأصل الآخر وهو الاستعانة بالله عز وجل. فلا يعتمد الإنسان على قوته ولا على حذقه ولا على ذكائه ولا على خبرته ولا على أحد سوى الله أصلا، لا على نفسه ولا على غيره ولا على قريب له ذي منصب ولا جاه ولا كذا، وإنما يعتمد بقلبه على الله وحده لا شريك له، وحينئذ يكون بالله كقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فهو يعلم أنه لن يطيع الله إلا به، إلا بإعانته، فحينئذ يتوجه إلى الله عز وجل في طلب المدد والغوث وكل ما يحتاج إليه في الدين والدنيا والآخرة، ويتعلق قلبه به تعلقا تاما. فهذا إفراد لله عز وجل بالإلهية تابع لإفراده بالربوبية أولا، فإذا علم العبد أنه لا متصرف في الكون إلا الله عز وجل لا في دقيق ولا جليل، أفرد وخلص قلبه من التعلق بغير الله. نسأل الله أن يمن علينا بذلك، وما منا إلا، لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه. فمن أخلص واستعان فهذا لله وبالله، ومن أخلص لكنه اعتمد على نفسه أو قصر في باب الاستعانة فهو لله لا بالله، يعني عنده نوع تقصير. والعكس بعض الناس بالله لا لله، يعني أنهم يستعينون الله لكن في أمور الدنيا وكذا، ولا تتعلق همامهم بأمور الدين، فتجد بعض الناس يا الله أرزقنا، يا الله الأولاد، يا الله المال، يا الله الطعام، يا الله الشفاء، يا كل، يعني هم يستعينون الله لكن أكثر هممهم متعلقة بالإيش؟ بالدنيا. وفي المقابل هناك طبعا من أعرض عن الله عز وجل فلا هو يعبده ولا هو يستعينه، وإنما مثل كثير من الكفار وأهل الإجرام. طيب، إذن هذه الآية عظيمة، حتى قيل إنها يعني هي واسطة العقد في سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، بعد أن يعني قدم العبد ذكر الصفات العظيمة لله عز وجل ثم علق قلبه به، اتجه إلى الله عز وجل في سؤال أعظم مطلوب وهو الهداية، وهذا تطبيق عملي للاستعانة بالله عز وجل. وقد قال أهل العلم الآيات التي في سورة الفاتحة التي في أولها جمعت بين الحب والخوف والرجاء، فقوله الحمد لله رب العالمين فيها إشارة إلى الحب، لأن فيها إشارة إلى نعم الله عز وجل وإحسانه وما إلى ذلك وكمالاته، والرحمن الرحيم فيها إشارة إلى الرجاء لتعلق القلب برحمة الله عز وجل، ومالك يوم الدين فيها الخوف لأنها فيها رهبة القلب من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه ومن يوم الدين والأهوال التي فيه. فحينئذ إذا وإياك نعبد وإياك نستعين فيها كما قلنا الإخلاص والاستعانة بالله والتوكل عليه والاعتصام به، حينئذ إذا تحقق القلب بكل هذه العبادات القلبية حسن جدا أن يتوجه إلى خالقه وباريه سبحانه في طلب الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا معناه أرشدنا. طيب سؤال، أليس هذا العبد ما شاء الله مهتديا يصلي ويقرأ هذه السورة؟ قال أهل العلم الهداية طلبها من أجل الازدياد أولا منها والتثبيت عليها، لأن فيها تفاصيل كثيرة جدا لا يحيط بها الإنسان، فالإنسان محتاج إلى هداية الله في كل نفس من أنفاسه، فهو مفتقر إلى الله عز وجل في كل دقيق وجليل. وقوله اهدنا الصراط، الصراط قرئ أيضا السراط بالسين والزراط أيضا الصاد المشمة زايا، والسراط بالسين هو الأصل، لأنه الصراط طبعا هو الطريق الواسع، سمي بهذا لأنه يسرط السابلة أي المارين، كأنه يبتلعهم يعني، السرط هو الابتلاع، فكأنه طريق واسع جدا كلما مشى فيه الناس كأنه يبتلعهم من شدة ما هو واسع، واسع الناس جميعا. فلا، هل رأيت شخصا أراد أن يهتدي فوجد الطريق مزدحما لم يستطع أن يجد فرصة للتقرب إلى الله عز وجل؟ أبدا، مهما لو أن الناس جميعا من أولهم إلى آخرهم عبدوا الله وأطاعوه لوسعهم هذا الصراط الواسع. الصراط ثم هذا الصراط من صفته أنه مستقيم لا عوج فيه، يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى ورضوانه وجنته. وقد اختلف أهل العلم خلافا لفظيا في معنى الصراط، وإلا فالمعنى واحد، فمنهم من قال الصراط هو الإسلام، ومنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصاحبيه أبي بكر وعمر، وفي الحقيقة ومنهم من قال هو القرآن. طيب هذه كلها صفات لموصوف واحد، فالإسلام ومنهم من قال أهل السنة والجماعة إلى آخره، كل هذه صفات لشيء واحد، إنما وصفت باعتبارات فقط. صراط الله هو صراط القرآن، وهو صراط الرسول صلى الله عليه وسلم، وصراط الصحابة وأبي بكر وعمر، كله واحد هو نفسه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية تقسم الناس، أو الآيتين طبعا على الخلاف السابق، تقسم الناس ثلاثة أقسام. فمن الناس من أنعم الله عليه، الذين أنعمت عليهم أي صراط طريق الذين وفقتهم ومننت عليهم، بماذا؟ بالتوفيق لأمرين، العلم والعمل، فعلموا الحق وعملوا به، بينما غيرهم فقد أحد الأمرين، فإما أنهم فقدوا العمل رغم علمهم بالحق، وهؤلاء هم الغاوون المعاندون وكاليهودي ومن شابههم، ولهذا قال غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم الذين غضبت عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه عن عمد كاليهودي ونحوه، ولا الذين علموا الذين لم يعلموا الحق أصلا فعملوا على ضلال وجهل فضلوا وأضلوا كالنصارى ومن شابههم ممن عمل بلا علم. فإذا من هم الذين أنعم عليهم؟ هم الذين علموا الحق ثم وفقوا للعمل به. ومما يعني يرشح أيضا أو يساعد في تفسير هذه الآية قوله تعالى من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في سورة النساء. فهؤلاء أمثلة لمن، وفي الحقيقة قد يعني يدخل فيهم غيرهم خاصة في الصالحين، أنهم عالموا الحق وعملوا به كصالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا عظم قدر هذه السورة، ونحن ما ذكرنا إلا غيضا من فيض، وإلا فالكلام فيها يتسع جدا ولا غروة، فهي أعظم سورة في القرآن، وبهذا يتبين سعة معاني هذه السورة العظيمة جدا التي أمرنا الله عز وجل لأهميتها أن نكررها إما إماما أو مأموما أو منفردا 17 مرة على الأقل كل يوم في جميع الركعات، فرض الله عز وجل علينا قراءة هذه السورة كما هو الصحيح ومذهب الجمهور أنه لا بد من قراءتها، فهذا يبين لك شيئا من عظيم معاني هذه السورة. ويشرع لقارئها أن يختم بآمين، وآمين الأصح فيها أنها اسم فعل بمعنى اللهم استجب، ولهذا هي موجودة عند أهل الكتاب إلى يومنا هذا، حتى بعض يعني أهل الغرب وغيرهم من غير المسلمين يقولون عقب دعائهم موجودة عندهم إلى اليوم، فهي وقيل إنها اسم من أسماء الله وقيل غير ذلك، لكن الأصح أنها بمعنى اللهم استجب. قال أهل التفسير المختصر: جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره، والعالمون جمع عالم وهم كل ما سوى الله تعالى. ثم قال في قوله الرحمن الرحيم: ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة. ثم مالك يوم الدين تمجيد، هذه الثلاثة مأخوذة من الحديث طبعا، تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة حيث لا تملك نفس لنفس شيئا. فيوم الدين يوم الجزاء والحساب، إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا: نخصك، هذا مأخوذ من تقديم المعمود، نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا إلى الصراط المستقيم واسلك بنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. هكذا جمعوا بين هذه المعاني المختلفة، أن يهدينا لما لا نعلم، وما نعلمه يثبتنا عليه ويزيدنا هدى فيه وتوفيقا وهداية للتفاصيل. والصراط المستقيم الذي نذكر في الآية هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره، طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. ومن منهج أصحاب التفسير المختصر أنهم يذكرون في كل صفحة في كل وجه ما بعض ما يستنبط من الآيات. من فوائد الآيات: افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه، ثم ليشرع في الطلب، يعني قبل أن يدعو الإنسان يثني على الله عز وجل، وهذا قد جاء في بعض الأحاديث، وحتى في التشهد كذلك يثني على، وجاء في الحديث الذي في السنن عجل هذا لما سمع رجلا دعا قبل أن يفعل. تحذير المسلمين، تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليه. ومن باب الفائدة، فقد قال أهل العلم: الذي علم الحق وخالفه يقال له غاوٍ، والذي لم يعلم الحق أصلا يقال له ضال، فكأنه هنا قال غير الغاوين ولا الضالين، هذا باعتبار فعل العبد، وأما باعتبار حكمهم كأنه قال غير المغضوب عليهم ولا الملعونين، فاكتفى بكل عن كل، كأنه اكتفي والله أعلم بكل عن كل. فذكر في أحدهما الأثر المترتب وهو الغضب من الله عز وجل، وفي الأخرى فعل العبد. وإلا فقد ذكر الله عز وجل: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء، وذكر يعني ما حصل من اللعن من بعض الأنبياء لهؤلاء. طيب، وكذلك الغضب ذكر به اليهود في مواطن كثيرة، منها قول تعالى: فباءوا بغضب على غضب. طيب، قالوا: دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. ثم قالوا في السورة التي تليها سورة البقرة مدنية، سورة البقرة مدنية بلا إشكال، وهي من أوائل السور التي نزلت في المدينة. قالوا: من مقاصد السورة إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله وبيان أقسام الناس وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة. سورة البقرة سورة عظيمة، سميت بهذا الاسم أخذا من البقرة المذكورة في قصة بني إسرائيل. قال العلماء: هذا فيه إشارة إلى مسألة، وهي الانقياد لأمر الله عز وجل وعدم الاعتراض عليه أو التردد فيه، بل الاستسلام التام لله. فهذا مثال لأمة لم تستجب لأمر الله بالصورة المطلوبة، بل ترددوا وكذا، ويعني تعنتوا، وهم بنو إسرائيل. ففيها إشارة أيضا، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في أول أمره أكثر جداله مع المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فلما انتقل إلى المدينة جاور اليهود، جاء هنا المجادل لليهود. فسورة البقرة فيها مناقشة كبيرة لليهود، كما أن سورة صدر سورة آل عمران فيها مناقشة كبيرة أيضا لعقائد النصارى ويعني مناظرة لهم وإظهار للحق الذي خالفوه. طيب هنا كأن سورة البقرة فيها إشارة إلى نقل الاستخلاف والرسالة من أمة بني إسرائيل التي كانت فيها الرسالة قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل وإلى المسلمين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس الآن انتقلت إلى مرحلة جديدة بالهجرة، فصار لها يعني كيان مستقل ويعني حكم، وبدأت الشرائع التي لم تكن لتشرع في مكة لأنه لا يناسب، فبدأ الأذان والدعوة للغير والجهاد والحكم بما أنزل إلى غير ذلك، بدأت أشياء كثيرة لم تكن موجودة في مكة. فقال لك هذه السورة فيها إعداد لهذه الأمة لهذه المهمة، لأن فيها أمرها بإيش؟ فيها كثير من الأمثلة للمستخلفين في الأرض. أولا بني إسرائيل كمثال، يعني كان فيه من الإشكالات ما هو ويأتي ما يأتي، وأيضا هناك أمثلة أخرى مشرقة ذكرت أيضا. طيب التفسير قال سميت سورة البقرة، وطبعا فضائلها كثيرة جدا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي هي وسورة آل عمران يعني كأنهما غيايتان أو يعني طير صواف تظل يعني صاحبهما يوم القيامة وتحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وذكر أنه لا تستطيعها البطلة يعني، وفضائلها كثيرة وهي من أعظم السور، ويقال لها مع آل عمران الزهراوان، وهي أطول سورة في القرآن. قال التفسير سورة سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكع فيه كما حصل من يهود. يقول الله عز وجل في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أما الحروف المقطعة البسملة تقدمت، ألف لام ميم حروف المقطعة هذه يقال لها، وقد اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا، منهم من قال هذه الحروف لها معنى. طيب ما هو معناها؟ منهم من قالوا هذه مثلا رموز لأسماء الله عز وجل، أو اختصار لأسماء الله عز وجل، أو لأفعاله، فمثلا يقولون في ألف لام ميم أنا الله أعلم، أو أنا الله في ألف لام راء أنا الله أرى. ومنهم من قال ألف لام ميم مثلا الله اللطيف المجيد مثلا، ومنهم من قال هذه أقسام من الله عز وجل أقسم بها، ومنهم من قال هذه أسماء للسورة، فتقول مثلا قرأت سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب فيعرف أنها سورة البقرة، قرأت سورة ألف لام ميم صاد فيعرف أنها سورة، ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال هذه الحروف لا يعرف لها معنى، وبعضهم قال بل ليس لها معنى أصلا، لأن المعنى في اللغة العربية إنما يكون للكلمات لا للحروف. طيب ما المقصود بذكرها هنا؟ قالوا هذه فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن القرآن مع أنه من هذه الحروف إلا أن العرب رغم فصاحتهم عجزوا عن الإتيان بمثله وأن يتكلموا بمثل القرآن من مثل هذه الحروف التي يعرفونها. قالوا والقرينة الدالة على ذلك أنه في أكثر سور القرآن بعد ذكر الحروف يأتي ذكر القرآن مباشرة إلا في مواضع قليلة جدا، وإما عامة السور التي فيها هذه الحروف فإنه يأتي ذكر القرآن عقبها مباشرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو يعني حتى لو بفاصل يسير ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، هكذا تجد في عامة السور ألف لام ميم راء أيضا وحاميم، كل تجد بعدها في الغالب ذكر القاف القرآن من صاد، كل تجد بعدها ذكر القرآن. فهذا قالوا إذن لها مغزى نحن، أما المعنى فمنهم من قال لها معنى لكن لا ندركه نحن سر الله في كتابه، ومنهم من قال بل هي لا يقال لها معنى أصلا لأنها عبارة عن أحرف. طبعا والذين قالوا لها معنى اعتمدوا على أن العرب أحيانا قد يختصرون بعض الكلام، قلت لها قفي قالت قاف، قاف يعني وقفت، والله أعلم. طيب ألف لام ميم هم تكلموا عنها هنا، قالوا هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها، مشوا على ما اختاره المشرف على هذا الكتاب وهو الشيخ مسعد طيار أيضا ينصر هذا، قال إذا جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره لا معنى لها معين يعني، قال ولها حكمة ومغزى حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له، يعني أن هذه ذكرت لحكمة ليس لأن لها معنى، ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة. وقال تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إلى آخره. ذلك الكتاب، هذا ذلك اسم إشارة البعيد، والكتاب هو القرآن، وهذا بعد معنوي إشارة إلى رفعة القرآن العظيم عظمته، فإن الإشارة تأتي للبعيد تفخيما. والكتاب أي الكامل في صفته، أي الكامل في الهداية، ولهذا قال لا ريب فيه هدى للمتقين، فهو كامل الكمال التام، ولهذا ألفه تدل على كماله. وهو كتاب لأنه مكتوب وأنزله الله عز وجل على أنه كتاب، لا ريب فيه أي لا شك فيه. وقال بعض أهل العلم: الريب ليس هو الشك بعينه، وإنما هو شك مع شيء من الاضطراب وعدم الطمأنينة، فبينهما فرق دقيق. لا ريب فيه أي لا شك فيه في أنه من عند الله عز وجل هدى للمتقين، أي أنه الوصف بالمصدر أو الإخبار بالمصدر يدل على المبالغة، فلم يقل هاد للمتقين وإنما قال هدى للمتقين، وهذا فيه من المبالغة ما لا يخفى. وفرق بين أن تقول مثلا فلان عادل أو عدل مثلا، فالوصف بالمصدر ونحو الإخبار به يقتضي المبالغة، وقيل إنه بمعنى هادي، معنى مرشد إرشاد وبيان للمتقين. وصف الله عز وجل القرآن بأنه هدى للناس في بعض الآيات، وفي بعض الآيات خص، وفي بعض الآيات عمم، فعمم للناس وخص للمتقين ونحوهم. فما الجواب؟ الجواب أنه للناس باعتبار أنه بيان لجميع الناس وتقوم الحجة عليه، والمتقين لأنهم هم المنتفعون بذلك. والمتقون تقوى، كلمة التقوى أصل التاء فيها واو وقلبت تاء، فأصلها وقوى من الوقاية، لأن الواو ربما قلبت تاء مثل قولهم وجاه وتجاه مثلا، وفي كلمات كثيرة تقلب فيها الواو أحيانا تاء، فإذا التقوى هي وقوى أصلا، معناها أن تقي نفسك غضب الله عز وجل وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. وأعظمها التقوى بترك الشرك ثم بترك المعاصي الكبائر وغيرها. إذن هنا عندنا قاعدة: هدى للمتقين ربط حكم بوصف، الحكم هو الهداية والوصف هو التقوى. قال العلماء: إذا ربط حكم بوصف تفاوت ذلك الحكم بتفاوت الوصف، فكلما زاد الإنسان تقوى لله عز وجل وخشية له كلما زاد اهتداؤه بالقرآن بحسب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، من صفة هؤلاء أولا أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب هو كل ما غاب عن الحس مما أخبر الله عز وجل به على ألسنة رسله، فيدخل أعظم الغيب هو الله تبارك وتعالى، وكذلك اليوم الآخر والملائكة وكل ما غاب عنا مما نؤمن به بخبر الله عز وجل. والإيمان، الذين يؤمنون، هو في الشرع في الأصل في اللغة له علاقة بالأمن، إيمان أصل أأمن من الأمن، كأن فيه ائتمانا، لأن من آمن بما غاب عنه فقد ائتمن من أخبره، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا هو الصحيح، وليس الإيمان بمعنى التصديق مطلقا كما يقوله بعض العلماء. إذن هذا الإيمان في الشرع يتكون من ثلاثة أشياء، وهو الاعتقاد بالقلب والإقرار والنطق باللسان مثلا بالشهادة ونحو ذلك، والعمل بالجوارح والأركان. فهؤلاء يؤمنون بالغيب ويقرون به ويصدقون به و يقيمون الصلاة، وهذه أعظم صفة للمؤمنين، ولهذا قدمها الله عز وجل، لأنها عليها ينبني وعليها المدار وينبني كل ما بعده. فالإنسان كلما كان إيمانه بالغيب أعظم، كلما كان محسنا متقيا خاشعا عاملا مخلصا صادقا، لأنه كأنه يرى الجنة والنار رأي عين، وكأنه ويعبد الله كأنه يراه، فلهذا يكون اهتداؤه بحسب ذلك. فعلينا أن نهتم بكل ما ينمي إيماننا بالغيب. ويقيمون الصلاة، ينبني على هذا أعمال، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ليس إيمانا بالقلب فقط لا يكفي، لا بد، لو كان صدق الإنسان في الإيمان بالقلب لتبعته الجوارح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأعظم الأعمال مطلقا الصلاة، ولهذا بدأ الله بها في الأعمال بعد الإيمان، ويقيمون الصلاة. ويلاحظ أن الله عز وجل لا يعب يعني لا يذكر في القرآن الصلاة بأن يقول مثلا ويصلون فقط أو وصلوا مثلا، وإنما دائما الإقامة موجودة، يقيمون الصلاة وأقيموا. لماذا؟ الإقامة الشيء هي الإتيان به مكملا مستوفا قائما مستقيما، فالمعنى أن ليس المطلوب فقط مجرد صلاة، وإنما إقامتها والإتيان بها مستقيمة وتكميلها. ولهذا قال أهل العلم إقامة الصلاة هي الإتيان بها كما أمر الله عز وجل في أركانها وشروطها وسنن يعني وما تيسر من سننها ومستحباتها في أوقاتها في الأماكن التي أمر الله بها بالنسبة للرجال إلى غير بخشوعها ويعني الباطن والظاهر. والصلاة في الأصل هي الدعاء، لكن تطلق كما هو معلوم في مثل هذه السياقات على العبادة المعروفة، الأقوال والأعمال، الأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومما رزقناهم ينفقون، من هنا تبعيضية، أصلها مما أصلها من ما، يعني بعض ما رزقناهم ينفقون. هذا في إشارة إلى أن الله عز وجل ما أمر الناس إلا أن ينفقوا ما تيسر مما رزقهم، ورزقهم معناها أعطاهم، رزقناهم معناها أعطيناهم ويسرنا لهم من الرزق. والرزق شرعا كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به. والرزق رزقان، رزق ديني ورزق دنيوي. فالرزق الدنيوي معروف، الأولاد والمال والجاه والزوجة والمركب والبيت وكل ما ينتفع، والصحة والعافية وكل هذا. وأما الرزق الديني وهو أجل النوعين فهو التوفيق لطاعة الله عز وجل. لكن هنا المقصود الرزق المال، لأنه قال ومما رزقناهم ينفقون، والإنفاق نفاق الشيء يقيل هو خروجه وذهابه، ومنه نفقة الدابة إذا هلكت وماتت إذا خرج روحها، إذا خرجت روحها. وهنا الإنفاق معناها إخراج ما في أيديهم في سبيل الله عز وجل، فهم يعني ينفقون وسطا وكان بين ذلك قواما، لا يسرفون ولا يقترون، وإنما يكونون وسطا. ولهذا قال ومما رزقناهم ينفقون، وفي إشارة إلى أنك إذا أمرت بالنفقة فإنما تؤمر بالنفقة مما رزقك الله، الله هو الذي رزقك ثم هو الذي أمرك بالإنفاق. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اختلف أهل العلم هل هذا عطف صفة على الصفات السابقة، وهذا هو الأرجح والله أعلم، أن هذه صفة أخرى لنفس هؤلاء القوم، أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى جميع الأنبياء السابقين. وقيل إن هذا عطف قوم على آخرين، بمعنى الذين يؤمنون بالغيب من كان مشركا من العرب ونحوهم وآمنوا مثل المهاجرين والأنصار، والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي من أهل الكتاب، هكذا قال بعض أهل العلم، والأول أظهر أنها عطف صفات لموصوف واحد. والذين يؤمنون بما أنزل إليك من القرآن والوحي وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة على الأنبياء السابقين فلا يفرقون بين أحد من رسله وبالآخرة هم يوقنون. اليقين هو مأخذ من يقن الماء في الحوض إذا استقر، فهو أعلى ذروة الإيمان بحيث لا يكون فيه تردد ولا ريب ولا شك، فهو أعلى الإيمان. إذن هؤلاء من صفاتهم أنهم موقنون بالآخرة لا يشكون فيها، كأنهم يرونها رأي عين، ولهذا حسنت أعماله. فختم الله عز وجل بالثناء العظيم عليهم لما جمعوا هذه الصفات الجليلة، فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك اسم إشارة للبعيد، ففي إشارة إلى رفعة درجتهم. على هدى من ربهم، فهذا الاهتداء إنما هو من الله عز وجل، هو الذي وفقه إليه. وقوله على، نلاحظ أن على الاستعلاء. قال العلماء الله عز وجل يذكر في القرآن المهتدي بأن يقول على هدى، وأما الضال فيقول في ضلال، فما النقطة في ذلك؟ قالوا لأن صاحب الهدى معتل عليه ممتطن صهوة جواده، وأما صاحب الضلال فكأنه منغمس مرتكس في حمأة الضلالات والظلمات والشبهات والكفران والعياذ بالله. فلهذا قالوا هذا من أسرار التعبير بفي في الضلال، كأنه منغمس وغارق فيه، وعلى لصاحب الاهتداء. وأولئك أعاد اسم الإشارة تنويها بذكرهم، كان يمكن أن يقال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، لكن قال وأولئك إشارة إلى رفعة هؤلاء بعيدو المنزلة هم المفلحون، وهم هنا تشعر بالحصر ضمير فصل، لا مفلح غيره. والفلاح قالوا أجمع كلمة لخيري الدنيا والآخرة، وأصلها الفوز والظفر، أفلح أي فاز وظفر. وقيل هي بمعنى البقاء، أفلح أي بقي، أي فهم الخالدون في الجنان والنعيم. وأصل الفلح الشق، وأصله أصل الإفلاح من هذه المادة الفاء واللام والحاء الشق، ومنه سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض. فقيل معنى هذا أنهم هم المقطوع، هم القطع، والشق معناه أنه مقطوع بفلاحهم، والله أعلم. قال أصحاب التفسير، ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، هو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه، الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا، هذا هو الغيب، مما أخبر الله عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة، كيف؟ بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين مع خشوعها طبعا هو يدخل في هذا، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع. إذن ينفقون هذا يشمل الواجب وغيره، كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي، والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام من قبلك دون تفريق، لا يفرقون بين أحد من الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، نعم قال ولم يفرق بين أحد من الرسل في سورة النساء، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة، هذا اليقين، وما فيها من الثواب والعقاب، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. من فوائد الآيات الثقة المطلقة في نفي الريب دليل على أنه من عند الله، إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه، يعني قوله لا ريب فيه، هذه تشعر بسلطان الربوبية وأنها لا تصدر إلا من الله تبارك وتعالى. لا ينتفع بما في القرآن من الهداية العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له. من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب، لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الأخرى. و الله عز وجل قال ولما بين الله صفات المؤمنين المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، ذكر صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال علماء قسم الله عز وجل في بداية سورة البقرة الناس ثلاثة أقسام، المؤمنون ظاهرا وباطنا وبدأ بهم، ثم الكافرون باطنا وظاهرا وثنى بهم، ثم ثلث بالمنافقين الذين ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفران. فذكر المؤمنين في يعني أربع آيات أو نحوها على حسب الخلاف. طيب ثم بعد ذلك ذكر الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية لخطورتهم وتدليسهم. فذكر الكفار في آيتين، قال إن الذين كفروا باطنا وظاهرا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني الذين صمموا على كفرهم وعلم الله أنهم لا يهتدون. طبعا هذه الآية ليست عامة في كل كافر، فهناك من الكفار من آمن، فما الجواب؟ الجواب أن هذا قال العلماء في بعض الكفار الذين علم الله أنهم قطعا لا يؤمنون وأنهم مصممون على كفرهم ولا يريدون الحق، ولهذا أي يعني سواء عليهم أنذرتهم، الإنذار مستوي عليهم إنذارك وعدمه، والإنذار هو الإعلام مع التخويف، أو لم تنذرهم النتيجة واحدة وهم أنهم لا يؤمنون لإصرارهم على كفرهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاو، يعني أن الله عز وجل لإصرارهم على كفرهم طبع على قلوبهم، وهذا يدل على أنه في نوع معين من الكفار، لأنه ليس كل كافر مختوما على قلبه، بل الذين أصروا على كفرهم يطبع الله عز وجل على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمن. فإذا كذلك قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا أعرض عن دلائل الهدى زاده الله حيرة وضلالا ما يأتي إن شاء الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني أنه جعل على قلوبهم وعلى سمعهم موانع من الاهتداء، فهم لا يعتقدون حقا ولا يسمعونه، وعلى أبصارهم غشاوة، يعني جعل على أبصارهم غطاء وشيئا يغشاه ويغطيه يمنعهم من إبصار الحق جزاء لهم على إصرارهم على كفرهم. فالذين أصروا على الغواية يزيدهم الله ضلالا وحيرة، ولهم عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة وقيل في الدنيا أيضا بالقتل والأسر والإذلال وما والسبي وما إلى ذلك. قال أصحاب التفسير: إن الذين كفروا مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء، لأن الله طبع على قلوبهم فأغلق. أشار بهذا أن هذه الآية الثانية ذكر لسبب الأولى، لأن الله طبع على قلوبهم فأغلق على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس لأنهم منافقون، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس، من هذه تبعيضية، معنى بعض الناس يقول، والناس قيل سموا بهذا لأن لاستئناسهم بعضهم ببعض، وقيل لأن آدم عهد الله عز وجل إليه فنسي، وقيل لغير ذلك، قيل لأنهم يبصرون ويظهرون، مثلا من آنست نارا معنى أبصرت. ومن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني منهم من يقول، من الناس بعض من الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يدعون الإيمان ويظهرونه للمؤمنين، وما هم بمؤمنين في الباطن، بل هم كفار في باطنهم. لماذا يفعلون هذا؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما شاء. يخادعون، يفاعلون، يعني يحاولون مخادعة الله عز وجل ومخادعة المؤمنين، والله عز وجل لا يخدع، ولهذا قال في سورة النساء: وهو خادعهم. وهنا قال: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الذين آمنوا بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم. في الحقيقة لا يرجع وبال ذلك إلا عليهم، لأنهم يعذبون وهم في الدرك الأسفل من النار خالدين مخلدين أبدا، ففي الحقيقة أن وبال هذه المخادعة يرجع عليهم. وقد قرأ أيضا جماعة من القراء السبعة: وما يخادعون إلا أنفسهم كالأولى، إلا أنفسهم وما يشعرون. ما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لكن إذا ماتوا تبين لهم الحق وجاءهم العذاب وملائكة العذاب وعرفوا في القبر والبرزخ والآخرة أنهم كانوا هم المخدوعين. وقيل إن الله عز وجل يخادعهم بأن يمد لهم في باطلهم وفي دنياهم حتى يموتوا على ذلك، وأيضا في الآخرة معروف أنهم يقولون إيش، انظر للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه في إلى آخره، ألم نكن معكم إلى آخر. كل هذا من تعذيبهم ومعاملتهم بجنس ما عملوا به المؤمنين في الدنيا، فمثلا يظهر لهم نور ثم لا يمكنون منه إلى آخره، كما كانوا يخادعون المؤمنين في الدنيا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض، مرض القلب نوعان، قال أهل العلم: المرض الضعف والنقص لأنه قلوبهم مريضة وضعيفة ولا تؤمن وغير موقنة في شك وريب. قال العلماء: مرض القلب نوعان، في الشبهات بالشك والريب ونحوها، وهذا هو الغالب في القرآن، وبالشهوات، وهذا ورد في مثل قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هناك مرض الشهوة، وأما هنا مرض الشبهة وهو الغالب. فهؤلاء في قلوبهم شك وريب وإصرار وعناد، فزادهم الله مرضا على مرضهم ورجسا إلى رجسهم. وهذا، فإن من اهتدى زاده الله هدى، ومن ضل وأصر على الضلال وعاند مد الله عز وجل له في روايته. ولهم عذاب أليم، أي موجع، بما كانوا يكذبون، يكذبون قراءة، بما كانوا يكذبون في قولهم أنهم مؤمنون، في دعواهم أنهم مؤمنون وهم كذبة. وأما يكذبون أي بما كانوا يكذبون بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب التفسير: ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون، يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم، وهم في الباطن كافرون، خادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهم في الحقيقة يخادعون أنفسهم فقط، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم، والسبب أن في قلوبهم شكا. طبعا من منهج أصحاب التفسير المختصر أنهم يلونون غريب القرآن باللون الأحمر، فمعناه أن هذا تفسير لقوله مرض فزادهم الله مرضا، قال فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة للجمع بين القراءتين، يكذبون ويكذبون. وإذا نهوا، طيب هذا قال أهل العلم المنافق، كلمة نفاق هذه من أين أخذت؟ قالوا من نافقاء اليربوع. اليربوع حيوان يعني في البادية مع يعني من القوارض مثلا أو نحوها، وهو يحفر نفقا. حتى كلمة نفق أصلا تدل على النفاق، لأنه فتح لها منفذان. هذا اليربوع ماذا يصنع؟ يفتح فتحة ثم يحفر إلى أن يقترب من فتح الفتحة الأخرى ولا يفتحها، فإذا حصل له شيء من جهة هذه الفتحة خرج من الفتحة الأخرى، كسرها ضربها برأسه وخرج. فسمي المنافقون بهذا أخذا من هذا الاسم، هكذا قال أهل العلم والله أعلم. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من صفة بعض المفسدين أنهم من المنافقين، إذا نصحوا فقيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي وبتعويق الناس عن الإيمان، فهم فاسدون مفسدون، فهم فاسدون في أنفسهم بالمعاصي والكفر أو النفاق عفوا، ومفسدون في الأرض بصد الناس عن الحق والهدى. قالوا في الجواب عليهم إنما نحن مصلحون، يعني حتى ما قالوا نحن إنما يعني حصر، إنما للحصر يعني لسنا نحن إلا مصلحين، لماذا تقولون لنا هذا؟ وهذا يحتمل وجهين، الوجه الأول أنهم كذبة، يعني أنهم يعلمون أنهم على باطل، والوجه الآخر أنهم مفسدون ولكن لا يعلمون أنهم مفسدون، ولعل هذا من جهة أقرب لقوله تعالى بعدها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بأنهم هم المفسدون، وقيل لا يشعرون بغير ذلك أنه يعلم مثلا أمرهم وكذا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فتقول مثلا الإنسان يا شيخ هذا مثلا يا أخ هذا أو يا أيها المنادي بهذا وهذا، هذا مناقض لشرع الله عز وجل، فيقول لك لا هذا هو الذي يصلح في عصرنا، وهذا هو حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق والحريات وإلى آخره. نعم هذه المعاني فيها أشياء حق وهي داخلة في الشرع، وأما ما صادم الشرع من ذلك فإنه باطل، لكن صاحبه لا يرى أنه باطل، بل هو يرى أنه أن هذا هو الذي ينبغي وأنه هو المناسب للعصر أو أنه هو الحق أو أنه كذا، فهو يرى نفسه مصلحا وهو مفسد، وهو مفسد في الأرض، ولكن الإنسان لجهله وتجاهله وضلاله وإضلاله يصير منه مثل هذا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من ذلك. قال أصحاب التفسير وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح، والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد ولكن لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد، لأنه هو لا يؤمن بالإسلام أصلا، فبالتالي لا يرى أن هذا شيء، يعني بالعكس يرى أن هذا تعويق عن الأنفع والأصلح، ولأن الأنفع والأصلح هو فيما يقوله، وما أكثر هؤلاء في زماننا لا كثرهم الله، تجد أسماءهم إسلامية وهم في واد آخر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا نصحوا أيضا فقيل لهم آمنوا إيمانا حقا قال كما آمن غيركم من المؤمنين، قالوا نحن نؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء ضعاف العقول. قال أهل العلم السفيه والسفه وفي الأصل الرقة والخفة، ومنه ثوب سفيه أي خفيف رقيق، فالسفيه هو خفيف العقل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم. فهؤلاء يصفون المؤمنين بأنهم ضعاف العقول، كما يقولون الآن هذه رجعية وتخلف، والدين هذا أفيون الشعوب ولا يؤمن به إلا من لا عقل له، وما إلى ذلك من آخر الزندقات، مع أنهم في الحقيقة هم الأغبياء ولكنهم لا يعلمون ذلك، يظنون أن الذكاء في الزندقة وفي الانحلال عن شرع الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وما أعظمه من رد عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. انظر كيف قابل ردهم، هم قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، فأتى بأبلغ الرد ألا، وألا استفتاحية تدلك على عظمته وأهمية ما يقال بعد إنهم، فأتى بإن المؤكدة، ثم أتى بالجملة أيضا اسمية هكذا تفيد الثبات والدوام، هم ضمير فصل يعني أنه لا سفيها غيرهم، هذا حصر، ألا إنهم هم السفهاء، وتعريف الجملتين يفيد الحصر طرفي الجملة، فكيف إذا دخل عليه ضمير الفصل أكد هذا الحصر، يعني أنه لا سفيها سواهم. ألا هم السفهاء، لم يقل ألا إنهم سفهاء، لا قال ألا إنهم هم السفهاء كاملون في السفه ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم هم السفهاء ويظنون فسادهم إصلاحا، ولهذا انقلبت موازينهم واختلت معاييرهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إلى آخر. قال أصحاب التفسير: وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاء في العقول. هذا تفسير للسفهاء، والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا، هذا يتبين به نفاقهم. وإذا لقوا الذين آمنوا وقابلوهم قالوا للمؤمنين آمنا كما آمنتم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، إذا رجعوا إليهم وانقلبوا إليهم وخلوا بهم ولم يكن معهم غيرهم، وإلى شياطينهم قال العلماء كما سبق الشيطان من شطن إذا بعد على التحقيق، ومعناها ويطلق على كل متمرد عات في الشر من الجن والإنس. فهو هنا قال أهل العلم المراد به رؤساؤهم في الكفر والضلال، فيطمئنونهم في اللقاءات الخاصة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم لا تخافوا، نحن إنما أظهرنا اللسان، أظهرنا الإيمان باللسان فقط استهزاء بهم. ولهذا قال إنما نحن مستهزئون، لسنا إنما الحصر، يعني لسنا إلا مستهزئين ساخرين من المؤمنين، ولسنا مؤمنين حقيقة، ولكن في الحقيقة نحن معكم قلب، نحن معكم ويعني كما هم يقولون قلبا وقالبا، لكن هنا القالب مع المؤمنين والقلب مع الكافرين. فرد الله عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله بعظمته سبحانه وجلاله هو الذي يستهزئ ويسخر منهم وهم لا، لكنهم لا يشعرون بذلك، لأنه يمدهم في طغيانهم هذا حتى يموتوا، فهو يستدرجهم بهذا إلى الخلود في نار جهنم في الدرك الأسفل منها وهم لا يدرون ذلك، ويمد ويظنون أنهم يلعبون على الحبلين كما يقال، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني المد والإمداد الزيادة، ولكن غالبا ما يستعمل المد في الشر، المد ثلاثيا في الشر والإمداد في الخير، ومن الشر هذه الآية ويمدهم في طغيانهم. وأما في الخير مثلا يمددكم بأموال وبنين إلى آخره، وكذلك يعني في آيات كثيرة. فالإمداد في الخير غالبا والمد في الشر غالبا. فقال لك هنا ويمدهم في طغيانهم، الطغيان طغى معناها جاوز الحد، مجاوزة الحد في الضلال. يعمهون أي يترددون وتحيرون لا يجدون مخرجا عنه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سمى الله عز وجل استبدالهم الهدى، يعني الضلالة بالهدى، الباء تدخل على المتروك، يعني أنهم تركوا الهدى وأخذوا عوضا عنه الضلالة، فكأنهم صاروا كالمشتري، لأن المشتري يبذل الثمن ويأخذ سلعة، فكأنهم أخذوا الضلالة وكان بإمكانهم أن يهتدوا فتركوه ورغبوا عن الهدى وأخذوا الضلالة مكانها، فكانوا كالمشترين للضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم، يعني هذه الصفقة بئست الصفقة، فقد خسروا خسرانا عظيما يتبين لهم فيما بعد إذا هلكوا وماتوا، وربما أصابهم شره أيضا في الدنيا فلا يرتاحون فيها. فما ربحت تجارتهم، هذه بئسة التجارة الكاسدة الفاسدة، بل هي خسران مبين. وما كانوا مهتدين، طيب ما فائدة قولي وما كانوا مهتدين؟ قال بعض المشايخ في مشايخ التفسير، قالوا هذا فيه أن المشتري يريد الربح، فهذا لم يربح بل وخسر رأس المال، لأن رأس المال كان هو الهدى، فلا هو ربح بل ولا بقي له رأس المال، لأنك ربما لا تربح ولا تخسر، يبقى لك رأس المال. قال لا، حتى رأس المال فقدوه، لأنهم تركوا الهدى ومع ذلك ضلوا، لأنه لا منزل بين المنزلتين. قال أصحاب التفسير: وإذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين، وإذا انصرفوا خلوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم، قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم، إنا معكم على طريقتكم ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء. الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا وأما في الآخر، لأنهم يعاملون بالظاهر، وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين. أولئك هم السفهاء، لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله، وما كانوا مهتدين إلى الحق. من فوائد الآيات أن من طبع الله على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات، وإن عظمت أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم، بل ليزدادوا إثما فتكون عقوبتهم أعظم. مثلهم كمثل الذي استوقد، ضرب الله عز وجل مثلا للمنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، فقيل وهو ظاهر كلامهم هنا أنهما للمنافقين عموما. وكأن بعض العلماء، لكن يحتاج إلى مراجعته، يرجع إلى كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، كأنه ذكر يعني أحيانا أن بعض الأمثلة تكون لطائفتين، لأن من المنافقين مثلا من عرف الهدى ثم ارتد عنه، ومنهم من لم يزل منافقا من أول أمره. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني أشعل نارا، ضرب الله مثلا لهم برجل يحتاج إلى نار في ظلام وفي برد، فاستوقد نارا ليستدفئ بها ويستضيء بها، فلما أضاءت وحصل له مقصوده، فلما أضاءت ما حوله، أضاء هنا متعدية، معناها لما نور له ما حوله وحتى رآه واستفاد منها، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر. ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم. قال أهل العلم هذا معنى أن النور ذهب وبقيت الحرارة، لأن النار فيها حرارة وفيها نور، فذهبت الفائدة وبقيت المضرة. وتركهم في ظلم، يعني لعلها مثلا في جو ليس معناه ببارد لأن الحرارة فيها ليست مرغوبة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أي وأبقاهم لا يبصرون في الظلمات يعمهون. لهذا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم عن الحق يعني، وإلا فهم يسمعون، آذانهم تسمع الكلام لكن لا ينتفعون به، بكم كذلك يعني لا ينطقون بالحق وإلا فهم يتكلمون، عمي أيضا كذلك يعني لا يرون الحق وإن كانت عيونهم تبصر حسا، لكن الحق لا تبصر، بصيرتهم مطموس عليها، فهم لا يرجعون، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور كما قال تعالى، فهم لا يرجعون إلى الحق. هذا هو المثل الناري. قال أصحاب التفسير ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، فما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. ثم قال نعم، فهم صم لا يسمعون الحق سمع قبول، يسمعونه حسا لكن لا يقبلونه، سمع الله لمحمد أي استجاب فلا يستجيبونه، بكم لا ينطقون به، عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلاله. ثم ذكر المثل المائي فقال أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. الصيب هو من صاب يصوب إذا نزل، فكل نازل يقال له صيب، لكن المقصود به هنا المطر، يعني كقوم أصابهم صيب مطر نازل من السماء، أي من السحاب، لأن المطر إنما ينزل من السحاب، وكل ما علا يقال له سماء ومنه السحاب، فيه أي في ذلك الصيب ظلمات ورعد وبرق، يعني أن هذا المطر يعني فيه أشياء مخيفة من الظلام ومن الرعد وهو الصوت الذي يصاحب المطر، والبرق وهو النور الذي يلمع فيه، فهو للمسافر يكون خوفا، لهذا ذكر الله عز وجل أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، لأنه يكون خوفا للمسافر لأنه يخاف أن تصيبه صاعقة، لأنه يكون في أرض منكشفة، فهؤلاء يخافون أن تصيبهم الصواعق، ولهذا قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعني أنهم في خوف شديد وذعر بحيث يدخلون أصابعهم في الآذان. طبعا معروف كما قال أهل العلم أن الأصابع لا يمكن أن تدخل في الآذان كاملة، فالمقصود الأنامل والأطراف. فإن قيل لماذا عبر بالأصابع ولم يعبر بالأنامل مع أنه لا يدخل إلا الأنامل، كأنه والله أعلم في إشارة إلى شدة ذعرهم، وأنهم يحاولون ما استطاعوا أن يدخلوا ما استطاعوا خوفا من صوت السواعق وإصابتها إياهم، من الصواعق حذر الموت أي خوف الموت، هذا مفعول لأجله، والله محيط بالكافرين، يعني أنهم لا يفلتون من قدرته سبحانه وتعالى ولا ينفعهم ذلك، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني البرق من لمعانه الشديد يكاد أن يستلب أبصارهم بسرعة فيعميهم في ظلامهم، كلما أضاء وهم مع ذلك مضطرون إليه لأنه لا يوجد نور غيره. فبالتالي يعني تخيل هذا الموقف، ناس في مطر شديد وظلام ورياح ويعني برق شديد وصوت أصوات مخيفة من الرعد، ويخافون أن تصيبهم الصاعقة، ومع ذلك هم مضطرون إلى هذا النور الذي يلمع لهم أحيانا يكاد يستلب أبصارهم، ومع ذلك هم مضطرون للإبصار فيه لأنه ما في نور آخر، لا يوجد نور آخر، فكلما أضاء يمشون قليلا وإذا أظلم قاموا، أي توقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يا الله ما هذا المشهد المهيب المخيف، هذا تمثيل لهؤلاء المؤمنين، لهؤلاء المنافقين عفوا، وسيأتي وجه الشبه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله لأعماهم ولا أصمهم، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه. قال علماء وجه الشبه هو بالمطر والنار أنه القرآن والإسلام، فهم يعني تارة يبصرون شيئا من نوره وتارة يشتبه عليهم أمره فيتوقفون ويكفرون وينافقون، وهم مع ذلك مضطرون إليه لقوة الإسلام. معروف أن المنافقين لم يظهروا إلا بعد أن قوي الإسلام، فهم يريدون أن يحموا دماءهم وأموالهم ودنياهم، ولهذا يضطرون لإظهار الإسلام وللصلاة مثلا ولكذا، هم يكرهون ذلك ولكنهم مضطرون له. فهذا النور العظيم لا يبصرون منه إلا ما يسوءهم، مع أنه يعني فيه من الخير العظيم، لكنهم لا يستفيدون منه ويعرضون عنه، ولا يرون فيه إلا ما يخيفهم ويذعرهم إذا سمعوا زواجر القرآن والآيات التي تنزل في المنافقين قرعت قلوبهم. قال أصحاب التفسير: أما مثلهم المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة، هذا إشارة إلى الأنامل يعني، شدة صوت الصواعق خوفا من الموت، والله محيط بالكافرين لا يعجزونه، يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا وإذا لم يضئ بقوا في الظلام، فلم يستطيعوا التحرك ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء، فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعلوا الأذان من شدة الصواعق مثلا، وجعل سد الأذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين وعدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة، ويعمون عن محاسنه العظيمة الكثيرة. طيب، ثم لما ذكر الأنواع الثلاثة قال: ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الناس جميعا، أيا كان أيا كنتم، أفردوا الله عز وجل بالعبادة، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني هو المستحق للعبادة لأنه هو المفرد بالخلق، وأما هؤلاء الشركاء الذين تجعلون الذين شركتهم باطلة تجعلونهم شركاء لله بالباطل، فلم يخلقوا شيئا بل هم يخلقون، فكيف تجعلونهم شركاء لله؟ والذين من قبلكم خلق جميع الناس من أنتم ومن قبلكم لعلكم تتقون الله عز وجل، أي لأجلي، لعل هنا في التعليل، أي لأجل أن تتقوا غضب الله وعقابه، ولئلا تخلدوا في نار جهنم، اتقوه بتوحيده وباستجابة لأمره. والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم ذكر بعد أفراد ربوبيته التي تدل على استحقاقه للعبادة وحده دون من سواه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، مهدها لكم كمفروشة، فراشا فعال بمعنى مفعول، مثل إله بمعنى مألوه، كتاب بمعنى مكتوب، وبناء بمعنى مبني، وهكذا فراش مفروش، يعني أن الأرض كأنها فراش ومهاد كما جاء في آية أخرى في قراءتين مهدا ومهادا. والسماء بناء، أي سقفا من فوقكم محكم البناء لا فروج فيه. وأنزل من السماء، السماء الثانية هذه السحاب، لأن الماء ينزل من السحاب، من السماء ماء وهو المطر، فأخرج به من الثمرات من أنواعها مختلفة رزقا لكم تنتفعون به ومتاعا إلى حين. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لهذا الإله العظيم الذي هو ربكم لا رب سواه، فلا تجعلوا له أندادا شركاء، وأنتم تعلمون أنه لا يشارك أحد في تدبير كونه وخليقته. وهذا فيه أبلغ الحجة وموافقة الإسلام للعقل والفطرة مع موافقته للنقل، فجميع الأنبياء السابقين جاءوا بالتوحيد، وأيضا العقل والفطرة يدلان عليه. لماذا أعبد مخلوقا مثلي؟ بل الخالق هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو المنفرد بالتصرف في الكون وبالخلق والرزق والإيجاد، وإليه المصير والحساب وكل شيء بيده، فلماذا أعبد إنسانا كعيسى مثلا، أو صالحا أو ملكا أو كوكبا أو قمرا أو شجرا أو حجرا أو بقرا أو غير ذلك؟ كل هذا لا يستقيم، لأن الله عز وجل هو الذي ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، هو الخالق، هو المتفرد بصفات الكمال المطلقة، لا يقارن بشيء من المخلوقات. فالشرك خالف النقل لأن جميع الأنبياء جاءوا بالتوحيد، والعقل والفطرة المستقيمة. قال أصحاب التفسير: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه. هذا احتجاج بالربوبية على الإلهية طبعا، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا. هذا تفسير للفراش مأخوذ وقد ذكر في آية أخرى البساط والمهاد على قراءة. وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل. ثم دعاهم إلى الإيمان بهذا الكتاب المصدق لهذه الفطرة والعقل وللدليل القاطع على أنه من عند الله عز وجل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم في شك من كون هذا القرآن من عند الله وتنزيلا من عنده على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة واحدة من مثله. قال العلماء: التحدي للعرب بالإتيان بسورة من ورائهم العالم، لأن الحجة تقوم بهم، لأنهم هم الفصحاء وهم أهل هذا الشأن، كما قامت الحجة بعجز الأطباء عن مثل ما أتى به عيسى، وعجز السحر عن مثل ما أتى به موسى، كذلك عجز الفصحاء عما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو دليل من أعظم أدلة إعجاز القرآن في نظمه وأيضا في معناه. والله عز وجل تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله وبسورة من مثله وبحديث مثله. هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض. قالوا: لأن الأمر حصل فيه تدرج، فأولا تحداهم بعشر سور، وثانيا تحداهم بعد ذلك يعني بسورة، وقيل هناك افتراء قال لهم بعشر سور مفتريات في سورة هود. في سورة هود تحداهم بعشر سور مفتريات، يعني حتى لو لم تكن بنفس هذه البلاغة ونفس هذا المستوى، وأما هنا لم يقل مفتريات، فسورة غير مفترى وعشر سور مفتريات، وقيل من باب التدرج كما ذكرنا. كما لو قلت للإنسان: أنت لا تستطيع أن تأتي بمئة درهم، بل ولا بعشر درهم، بل ولا بدرهم واحد، فيكون إيش هناك تدرج معه في هذا. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثل وادعوا شهداءكم من دون الله. محمد صلى الله عليه وسلم رجل واحد، ولم يكن معروفا بالشعر ولا بالخطب ولا قبل الرسالة والبعثة، والشعراء والعرب كانوا مهتمين غاية الاهتمام بلغتهم وأشعارهم وخطبائهم ومع ذلك هم جميع وهم واحد. فتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم، تحداهم الله في الحقيقة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن وهم جميع كلهم أن يجتمعوا جميعا على الإتيان بسورة واحدة من مثل القرآن بجميع خطبائهم وشعرائهم، فعجزوا، فبان بهذا أنه من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم كتاب طرق العالم، لم يطرق العالم قط مثله. وإن كنتم يا أيها الناس، ولذا قال: ادعوا شهداءكم. الشهداء قيل هم الشركاء من دون الله، وقيل من يشهدون على ظاهر اللفظ قولا، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن هذا القرآن افتراه محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. أصل الكلام: فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، إذا لم تفعلوا تبين لكم الحق فاتقوا النار، جعلوا بينكم وبينها. وأما قولوا ولن تفعلوا فإنها جملة اعتراضية غاية في البلاغة والحسن، يعني وهذا أصلا غير ممكن لكم. وهذه الآية من أعظم الآيات، وكانت سببا في إسلام بعض الناس، قال: ما أتصور أن يقول إنسان مثل هذا الكلام، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، والتحدي مفتوح إلى آخر التاريخ، هكذا جميع البشر يتحداهم بالثقة المطلقة، فهذا لا يقوله إلا الرب سبحانه وتعالى. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار العظيمة جهنم التي وقودها، التي توقد به وتشتعل بسببه الناس، الناس يوقدون به ويحرقون فيها فيكونون لها وقودا والعياذ بالله. والحجارة، الحجارة كثير من المفسرين أو أكثرهم على أنها حجارة الكبريت لأنها شد اشتعال، وقيل مطلق الحجارة، وقيل هي الأصنام. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء. أعدت للكافرين، يعني هيئت وجهزت للكافرين، وهذا يدل على أن النار مخلوقة الآن وتنتظر الكفار. ونختم بالآية الأخيرة، بعد أن ذكر الترهيب من النار ذكر التبشير بالجنة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا منه. كما أمر الله عز وجل أنذر الكفار والمخالفين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبشير المؤمنين الذين جمعوا بين العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة. الذين آمنوا عقائدهم صحيحة، آمنوا بالله إيمانا صحيحا ووحدوا وآمنوا بالغيب وعملوا الصالحات، ليس إيمانا مجردا فقط بل صدقوه بالأعمال الصالحة والتقوى وترك السيئات والمنكرات، أن لهم، هؤلاء الذين جمعوا بين الأمرين، أن لهم بشيرهم. التبشير هو خبر يظهر على بشرة الإنسان من سعادة، والغالب استعماله في الخير وقد يستعمله في الشر، فبشيرهم بعذاب أليم. وإلا فالغالب أن البشرة تستعمل في الأخبار السارة، ولكن كل يظهر على بشرة الإنسان وعلى محياه. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشيرهم بهذا، أن لهم جنات. الجنات هي البساتين، وسميت بهذا لأنها تجن ما داخلها أي تستره، لأن جنة هذه تدل على الستر. تجري من تحتها أي من تحت قصورها ومساكنها كما قال المفسرون، الأنهار، أنهار الماء غير الآسن واللبن والعسل والخمر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. كلما رزقوا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا منه. كلما رزقهم الله عز وجل وأعطاهم منها ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا يشبه الذي رزقناه من قبل. ما المقصود بمن قبل؟ من قبل قيل من قبل أي في الدنيا، فهو يشبه الذي في الدنيا في الأسماء وربما شيء من المعنى العام والشكل العام، ويختلف عنه تماما في الطعم. وقيل من قبل أي من قبل في الجنة، فيؤتون بثمرة تشبه الثمرة التي أتوا بها في الجنة من قبل ويظنونها نفس النوع، يقولون هذا الذي رزقنا من قبل، فإذا ذاقوه وجدوا طعمه مختلفا، وهذا بقدرة الله عز وجل، فهي مختلفة. وقيل إنها متشابهة الأشكال مختلفة الطعوم، وقيل غير ذلك. أتوا به متشابهة أي متشابها كما قلنا، قيل فيه إما أنه يشبه ثمر الدنيا لكنه يختلف عنه كثيرا في الطعم وفي الشكل وفي كذا، وإن كان المعنى العام يجمعهما والاسم كما جاء بعض السلف، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وأيوة المعنى العام. طيب، وقيل إنه يشبه بعضه بعضا لكنه يختلف في الشكل وكذا، وفي ثمار الجنة نفسها والطعم يختلف. ولهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة قيل من الحور العين، مطهرة أي مبرأة من كل قدر معنوي أو حسي، فالقدر المعنوي مثل الأخلاق السيئة وما إلى ذلك، والحسي مطهرة من كل ما يستقذر من حيض ويعني نفاس، بل بعضهم أدخلها حتى المني والولد وكذا والمخاط، وأهل الجنة عموما يعني مطهرون من هذه الأشياء المستقذرة، لا يبولون ولا يتغوطون، رشحهم المسك. طيب، وقيل لهم أيضا أهل الدنيا، نساء الدنيا أيضا انشأنا نشأة أخرى، وهم فيها خالدون أي مستمرة حياتهم أبدا لا ينقطع نعيمهم، ليس مثل نعيم الدنيا المنقطع. نقف عند هذه الآية بس نقرأ ما يتعلق بها من التفسير سريعا. قال: وإن كنتم يا أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه، فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا، فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب بأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها، يعني حاولوا أن يعمموا، هذه النار قد أعد الله وهيئها للكافرين. من فوائد الآيات أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا، وعجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم. وإذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري من تحتها تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها. هذا التفسير قد يقول كيف من تحتها؟ من تحت الجنة يعني؟ طيب ماذا يستفيد أهلها؟ قال لك لا، من تحت قصورها وأشجارها. كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل، وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها فيأنسوا بها، المأنوسة ومعروفة، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها. ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقدر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا، وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.